بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. فيه مسائل. حديث مرة ثانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. فيه مسائل. الأولى: النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين تمييزا للفرائض عن النوافل. الثانية: جواز ذلك لمن صادف له عادة صيام كيوم الخميس والاثنين. مش تتعمد تصوم عبد رمضان يوم أو اثنين في شعبان، إلا إذا كنت بقى أخذ شعبان كله اثنين وخميس صوم يوم وتفطر يوم، أنت ليك عادة طيبة أو ليك سنة ماشي عليها. إنما يقعد ما يصومش في شعبان خالص ويجي يقول لك إيه، أنا أصوم قبل رمضان احتياطي بيوم أو اتنين، هو ده بقى اللي يبقى واقع في الإيه؟ في المحظور. نعم، فتح الله عليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. في مسائل. الأولى: أن وجوب صيام رمضان منوط برؤية الهلال وكذلك الفطر. الثانية: أنه إن لم يرى الهلال لم يصوموا إلا بتكميل شعبان 30 يوماً.